اسلام ويب اسلام ويب اسلام ويب اسلام ويب اسلام ويب اسلام ويب اسلام ويب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فإخوتي في الله، أشهد الله عز وجل أني أحبكم جميعا في الله، وأسأل الله عز وجل أن يجمعني بكم دائما وأبدا على طاعته، وأن يجمعنا في الآخرة في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، تعلمون أن من محاسن الإسلام ومآثره أنه أمر بالتوادد والتراحم بين جميع المسلمين، ونهانا عن كل ما يجلب الشقاق والنزاع والنفاق، وامتن رب العالمين على أجدادنا فقال: فأصبحتم بنعمته إخوانا. ونحن جميعا يفترض أن نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى، ويفترض أن نكون كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. ورمضان شهر التراحم، شهر التصافح، شهر التسامح. كيف ندخل رمضان يا عباد الله وقلوبنا متنافرة وأرواحنا متفرقة وأشخاصنا متنازعة؟ كيف ندخل رمضان وقد قطعنا الأرحام؟ كيف ندخل رمضان وبين الواحد منهم وبين أصهاره مشاكل لا حصر لها؟ كيف يدخل أحدهم رمضان وبينه وبين جيرانه مصانع الحداد؟ كيف نعيش رمضان بقلوب قد امتلأت بالبغضة والشحنة والتضابر؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه مسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان. والله ربما يلتقيان في المسجد، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. أين البدء بالسلام مع الذين أساءوا إلينا؟ أين مقابلة السيئة بالحسنة كما قال رب العالمين: أولستم تتلون القرآن في رمضان مرات ومرات؟ أيها المخاصم لأقربائه، أيها المقطع لأرحامه، أيها المتنازع مع جيرانه، أيها المبغض لزملائه في العمل، ألم تمر قبل على قول الله عز وجل: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لكن هل يقدر كل أحد على أن يتعامل هكذا؟ لا، هذه تحتاج إلى الأبرار الأخيار الأطهار. ولذلك قال رب العالمين: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. اللهم اجعلنا منهم. كان لمعاوية رضي الله عنه بستانا في المدينة، بجواره بستان لعبد الله بن الزبير، فدخل عبيد معاوية إلى أرض ابن الزبير فأعطبوا فيها، فكتب عبد الله بن الزبير رسالة من نار إلى معاوية وهو يومئذ أمير المؤمنين. معاوية رضي الله عنه يحكم تقريبا نصف العالم في زمانه، يحكم كل بلاد العرب وبعض بلاد العجم في أيام عز الإسلام، في أيام سؤدد المسلمين. كتب ابن الزبير إلى معاوية أمير المؤمنين رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة، بسم الله الرحمن الرحيم، من عبد الله ابن الزبير ابن العوام حواري رسول الله، ابن أسماء ابنة أبي بكر ذات النطاقين، إلى معاوية. هكذا لم يقل إلى أمير المؤمنين. والنبي علمنا أن ننزل الناس منازلهم، وكان النبي يراسل الملوك من الكفرة فينزلهم منزلتهم، إلى عظيم الروم، إلى عظيم القبط، إلى عظيم الفرس. لكن ابن الزبير مغتاظ وغضبان، كتب إلى معاوية ابن هند. ابن هند، معاوية كان إذا افتخر قال أنا ابن هند، والعرب قالوا قديما من وراء كل رجل عظيم أم. على أي حال، ابن الزبير يريد أن يوبخه، قال إلى معاوية ابن هند آكلة الأكباد. الله أكبر، لقد تابت، والنبي قال إن الإسلام يجب ما قبله وإن التوبة تجب ما قبلها. هذا الذي كان إلى معاوية ابن هند آكلة الأكباد. أما بعد، فقد دخل عبيدك إلى أرضي وأفسدوا فيها، فإن عادوا لمثلها ليكونن بيني وبينك شأن والسلام. الله أكبر، هكذا يتوعد الأمير. قرأ معاوية الرسالة في حضور ولده يزيد، وكان في يزيد حموقة وتهور. قال ماذا نفعل يا يزيد؟ قال تسألني يا أبي ماذا نفعل؟ ابعث بجيش أوله في المدينة وآخره في الشام، يأتونك برأسه حتى يكون فيه عبرة لمن يعتبر. قال بل اكتب من معاوية ابن أبي سفيان إلى عبد الله بن الزبير بن العوام حواري رسول الله، ابن أسماء ذات النطاقين، سلام الله عليك ورحمته وبركاته، لقد وصلتني رسالتك يا ابن أخي وقرأت ما فيها، واعلم أن الدنيا لو كانت بيني وبينك ثم طلبتها لأعطيتها لك، فإذا جاءتك رسالتي فاضمم أرضي إلى أرضك وعبيدي إلى عبيدك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هكذا يكون الحلم، هكذا نرى تفسير قول الله عمليا، ادفع بالتي هي أحسن. فلما قرأها ابن الزبير بللها بدموعه، ثم سافر إلى الشام وقبل على رأس معاوية والناس ينظرون، وقال لا أعدم الله المسلمين رجلا له عقل كعقلك. أيها المسلم، يا من تريد أن تحشر مع النبي محمد، اسمع وأطع للنبي. النبي يقول لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يعني فوق ثلاث ليالي، فكيف الحال وفينا من يهجر أمه والله بالثلاث سنين؟ استوقفتني امرأة مرة قالت بيني وبين أمي قطيعة من 12 سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، حتى تحية الإسلام لا يسمعها أحدهم للآخر، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. اللهم اجعلنا دائما وأبدا من خير الناس يا رب العالمين. أيها المسلم، اعفو عن من ظلمك، أعطي من حرمك، صل من قطعك، قابل السيئة بالحسنة، ادفع بالتي هي أحسن. في حد قاعد قدامي الآن يحب أن يغفر له؟ حد من الحضور عايز ربنا يغفر له؟ اللي عايز ربنا يغفر له يرفع ايده كده. انت مش عايز ربنا يغفر لك؟ حد يعني مش عايز ربنا يغفر له؟ انت مش عايز ربنا يغفر لك؟ ارفع ايده، سلم نفس الاثنين كده. كلنا يتمنى ان يغفر له، بل هذه اغلى الاماني. روى الذهبي في السير ان عبد الله بن عمر جلس في حجر الكعبة مع عروة بن الزبير وعبد الله بن الزبير ومروان بن الحكم ومصعب بن الزبير، فقال عروة تمنوا، فقال له الحضور ابدأ بنفسك. قال أتمنى أن أتعلم الحديث ويحمل عني الحديث والفقه، فنال ما تمنى. وأنت يا مصعب يا ابن الزبير؟ قال أتمنى حكم العراق وأن أتزوج سكينة ابنة الحسين وعائشة ابنة طلحة، فنال ما تمنى. وأمهر كل واحدة منهما 500,000 وجهزها بمثلها. وأنت يا مروان يا ابن الحكم ماذا تتمنى؟ قال لا، حكم العراق صغير علي، أنا أتمنى إمارة المؤمنين، أحكم كل دول الإسلام، فنالها. وأنت يا ابن عمر تمنى؟ قال أما أنا فأتمنى أن يغفر لي ربي. هذه أغلى الأماني لله در ابن عمر. نال مروان ما تمنى، ونال مصعب ما تمنى، ونال عروة ما تمنى، ولعل ابن عمر نال ما تمنى. اللهم اغفر له ولنا يا رب العالمين. كلنا يريد أن يغفر له، أليس ذلك كذلك؟ قولوا بلى. بلى. طيب، الطريق من هنا، من أراد أن يغفر له فليسمع إلى قول ربنا، قال تعالى وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. تحبون ولا لا؟ كلنا يتمنى ذلك يا رب، اغفر يغفر لك، ارحم ترحم، تجاوز يتجاوز عنك، اعفو يعفو عنك رب العالمين. تقول يا شيخ بتقول ايه؟ انا اصل اقاربي لقد سبوني واكلوا مالي وفعلوا في الافاعيل. صلهم وابدأ بالسلام وابدأ بالصلح. انا عارف كويس إن كل الناس وحشة وسعادتك ملك بجناحين، ومع ذلك ابدأ بالصلح، اعفو عن من ظلمك، أعطي من حرمك، صل من قطعك، اكظم غيظك. قال رب العالمين والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أمر هارون الرشيد جاريته أن تصب الماء على شعره ليغسل شعره، فجاءت بالسطل والطست، السطل يعني الإبريق، طأطأ هارون رأسه، وقامت الجارية تصب الماء على رأس أمير المؤمنين هارون الذي يحكم نصف الكرة الأرضية في زمانه، الذي يخاطب السحاب أمطري هنا أو حيث شئت فسوف يأتيني خراجك، وكان من العباد المجاهدين. لا تأخذوا سيرة هارون من الأفلام، فقد شوه الشعوبيون سيرة هارون. قل طأطأ رأسه وقامت الجارية تصب الماء، فانزلق السطل من يدها ونزل على رأس هارون. إبريق نحاس في كده يجي 10 كيلو اتزحلق من ايديها ونزل في دماغ الريس. دب، فشج رأس هارون ورفع رأسه والدم يقطر من لحيته. ده انت نهارك ابيض. طول يمين، من ينجدها وهو الامير؟ لكنها تعرف انه وقاف عند كتاب الله، اذا ذكر تذكر واذا وعظ اتعظ. فقالت على رسلك يا امير، فان الله تعالى يقول والكاظمين الغيظ. فهدأ وعض على أضراسه وقال كظمت غيظي. فطمعت في الثانية فأتمت الآية والعافين عن الناس. قال عفوت عنك. فطمعت في الثالثة فأتمت الآية والله يحب المحسنين. قال اذهبي أنت حرة لوجه الله عز وجل. بالله عليك، أقسمت عليك بالله، لو مراتك هي اللي كوب الماء سقط من يدها على رأسك وقرأت عليك القرآن كله، كنت هتعمل ايه؟ ده من الناس والله من يتشاجر مع امرأته اذا وجد ان الملح زاد في الطعام شيئا يسيرا. في رجل جاءنا، هذا حصل والله في مصر، قال أنا طلقت مراتي الطلقة الثالثة، طلقتها مرتين ورديتها في دار الإفتاء ودي الثالثة. قلت إيه؟ قلت لها أنت طالق، طلاق صريح كده يعني. ليه؟ قال يا شيخ أنا بحب أكل الأكل بيدخن، يعني ينزل من على فرن البوتاجاز على الصفرة عدل. هي جابت لي الأكل ساخن نص ونص، قلت لها مش سخان الاكل؟ قالت له ما هو سخن قدامك اهو، وانت عارف اني بحب اكله كده. قالت له اذا كان عاجبك وكمان بترد عليا روحي وانت طالق. طلق امراته، شرد اولاده، خرب داره عشان الاكل مش سخن قوي. عجيب، الناس يستهترون في الطلاق ويبتدعون كلمات عجيبه. يقول لها حضرتك طالق شافعي وملكي وحنفي وحنبلي، وكل ما تحل تحرمي. يعني ايه كل ما تحل تحرم؟ يعني امرأة بسستة تحل وتحرم؟ انا جاءني رجل، والله هذا حصل يا اخوة، اتصل علي احدهم وقال يا شيخ عرسي غدا، فرحي بكرة. قلت الف بركة، الا تعجل علي، اصبر شوي. في ايه يا ابني؟ الحماية قال لي علي الطلاق بالتلاتة، حماتك طالق لو الزفة ما طلعتش من عندنا. قلت خلاص طلعها من عندهم. قال لي اصبر علي. ابويا عرف زعل، قال لي اسمع علي الطلاق من امك، امك طالق بالتلاتة لو الزفة ما طلعتش من عندنا. قلت خلاص، ناس تزفك من عند والدك وناس يزفوا العروسة من عند والدها وتقابلوا في سويسرا بقى. قال لي لا تعجل علي. أنا كمان زعلت وقلت علي الطلاق بالتلاتة ما أنا عامل زفة. والله حصل، ما تسقفش، والله حصل يا أخوانا، حقيقة فعلا، أنا أقسم حصل معي. أين نحن من قول ربنا والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين؟ ماذا قال ربنا في شأن هذه العبادة المهجورة، عبادة الإصلاح بين الناس؟ قال تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، اعتبر الله أن أكثر كلام الناس لا خير فيه. صحيح، اجلس في مجالس الناس واسمع. سمعت أخي النكتة؟ هكذا يقول أحدهم. شفت إحنا وصلنا رقم كام في الجدول بتاع الدوري؟ فلانة تطلقت، فلان اشترى سيارة، فلان اشترى، فلان باع. هذا معظم كلام الناس. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وجاء في حكمة داود النبي: لو كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. ولما قال عامر بن عبد الله بن عامر الجهني: يا رسول الله من نجاه؟ قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك ولتبك على خطيئتك. ولله ضر الشافعي عندما قال: احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان. أكثر أهل النار ما دخلوا النار إلا بسبب هذا اللسان. قال معاذ يوما: أو نحن مؤاخذون بما نقول يا رسول الله؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخيرهم في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إيه؟ أو إصلاح بين الناس. قال رب العالمين: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا، لا تقفوا في موقف المتفرج، فأصلحوا بين أخويكم. ونبينا صلى الله عليه وسلم ذكر لنا حديثا فيه ثواب خير من حمر النعم. اسمع يا من أهدرت هذه العبادة. روى الترمذي وأبو داود والحديث حسن صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما هو خير ثوابا من الصلاة والصيام والصدقة؟ حبوا تعرفوا عمل ثوابه أعظم من قيام العام كله، ثوابه أعظم من قيام كل ليالي العام بما فيها رمضان، عمل ثوابه أفضل من صيام العام كله نافلة، عمل أفضل من أن تتصدق بعشرين وثلاثين ألف ريال. ألا أدلكم على ما هو خير ثوابا من الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال حد حافظ الحديث؟ قال إيه؟ إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول حالقة الشعر ولكن أقول حالقة الدين. أنا عندما أقتطع من وقتي ساعة لأصلح بين زوج وزوجته حتى لا يخرب الدار، حتى لا تشرد الأولاد، هذا أعظم من قيام كل ليالي العام. من الذي قال ذلك؟ رسول الله محمد. أنت إذا صليت تصلي لنفسك، إذا صمت تصوم لنفسك، إذا اعتمرت أو حججت لنفسك، أما إذا أصلحت فقد تعدى نفع العمل نفسك إلى غيرك، وكلما تعدى نفع العمل كلما عظم ثوابه. الصلح بين الناس. النبي صلى الله عليه وسلم أباح لنا أن نقول كلاما على غير الحقيقة لنصلح، أفلا يدل هذا على أهمية الإصلاح بين الناس؟ روى الشيخان في الصحيحين عن أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الكذاب الذي يقول خيرا أو ينمي خيرا ليصلح بين الناس. وروى مسلم عن أم كلثوم أيضا قالت: ولم أسمع النبي صلوا عليه. هو في رمضان انت بتصوم عن الصلاة على النبي ولا ايه؟ صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. تقول: ولم أسمع النبي يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في ثلاث: في الحرب، وللإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. يعني واحد مثلا بيحارب اليهود المحتلين لأرض فلسطين، أسر سألوه: ها انت يا ابني كنت في كتيبة ايه؟ قل: والله الكذب حرام، في كتيبة المدفعية. عظيم عظيم. ها نوعية الأسلحة عندكم ايه؟ والله الكذب حرام، كذا وكذا وكذا. طيب طيب، نقاط الضعف في التحصينات عندكم فين؟ والله الكذب حرام، كذا وكذا وكذا. هذا خرب الديار، ما تقولش، وهذا ليس بالكذب شرعا في الحرب. اتنين: في الإصلاح بين الناس. الشيخ أيمن مختلف مع الشيخ جمال مثلا، أروح للشيخ أيمن وأقول له: ده أنا امبارح كنت قاعد مع الشيخ جمال وكان بيقول فيك قصائد، ده بيحبك حب، ده كان عايز يجي يبوس إيديك ودماغك عشان يصالحك، مع ان عم جمال ده كان طول الليل بيسب ويشتم. هل انا بهذا الكلام اعتبر كذاب؟ لا، انا مأجور. واروح لجمال اقول نفس الكلام عشان لما يتقابله تبقى الصدور صافية فيقع الصلح. والثالثة: قال حديث الرجل امرأته، يعني في باب المدح. تخش على زوجتك كده، نعم الشيخ ايمن، يخش على زوجته كده إلها ما شاء الله، عايزة تفرحه، عاملة إيه بقى؟ عاملة طفرتين وأسمى شعرها من نص كأنها واخدة بلطة في نص دماغها، ولها الله أمر، مع أنها أمر بالستر، لابسة جلابية زرقة كده زي بتاعة المساجين، يقولها تحفة، لولاش أنا اللي شاري الجلابية دي من سنة 67 أيام النكسة كنت سألت جايبها من أي مكان في بغي من باريس. يعني حط الأكل قدامه، تديله كوباية شوربة الأول عشان يسلك مجاري الطعام، ياخد شفطة شوربة ويمتعض كأنه خد حقنة في العظم، حط على الشوربة 2 كيلو ملح، حدقة مالحة جداً، ياخد شفطه كمان ويتصبر ويصطبر ويثابر ويجاهد ويقول لها: الله، عسل عسل، انا هاكل صوابعي وراها، انا مش عارف لولاش ربنا اكرمني بيكي كنت هعمل ايه. طبعا كان هيتجوز واحده غيرها ويقول نفس الكلام: انا مش عارف لو الناس كلهم في قطر، لو كل الرجالة في قطر اتجوزوا واحدة زيك، ما قولكيش الدنيا كان هيحصل فيها ايه، كانت هتولع طبعا، كانت هتبقى مستحيلة طبعا. ده مش كذب، ده كذب يا شيخ مجدي ابدا، بل انت مأجور. روى مسلم في صحيحه عن ام كلثوم ابنة عقبة رضي الله عنها قالت: ولم اسمع النبي صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء مما يقوله الناس الا في الحرب، وفي الإصلاح بين الناس، وفي حديث الرجل لامرأته، وفي حديث المرأة لزوجها. أفلا يدلل هذا الحديث يا عباد الله على أهمية الإصلاح بين الناس؟ يا عباد الله، ألا تعرفون أن أعمالنا لن ترفع فوق رؤوسنا شبر إذا كان بيننا وبين مسلم شحناء أو بغضاء؟ الله يقول للملك، الله يقول للملك: أنظرهما أنظرهما حتى يصطلحا. اذهب الليلة الليلة، مر على أقاربك، على الذين أسأت إليهم أو أساءوا إليك، وابدأ بالسلام، وابدأ بالصلح حتى يغفر لك الله، وابدأ بالسلام حتى تكون من خير الناس، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قال خيركما وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وأختم بموقف قالوا للأحنف بن قيس: أنت عظيم الحلم، ممن تعلمت هذا الحلم؟ قال: من قيس بن عاصم، أو من عاصم بن قيس. قالوا: كيف ذلك؟ قال: كنا في مجلسه يحدثنا بحديث النبي، فجاء الصارخ يقول: قتل ولدك. قال: ومن قتل ولدي؟ قالوا: ابن أخيك. ثم جاءوا بابن أخيه في حبال الليف موثق، فنظر إلى ابن أخيه وقال: أغضبت ربك ورميت نفسك بسهمك وقتلت ابن عمك؟ اذهب فقد عفوت عنك. أيها الناس، خذوا دية المقتول من مالي وادفعوها لأمه، فإن أمه ليست من حينا. هكذا يكون العفو، هكذا يكون الحلم، هكذا يكون الصفح. يفترض فينا في رمضان أن يعظم حلمنا ويزداد صفحنا ويكثر عفونا، لدرجة أن النبي قال: فإن سابك أحد أو قاتلك أحد فقل إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم. أسأل الله عز وجل أن يؤلف بين قلوبنا، وأن يصلح ذات بيننا، وأن يبعد عنا الشحناء والبغضاء والتضابر، وأن يجعلنا بنعمته دائما وأبدا إخوانا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.